يقول السائل: نظر لارتفاع أسعار الأضاحي هنا، فهل يجوز أن أضحي في إحدى الدول الإسلامية وفي حاجة ماسة؟ كما ذكرت لك وكما سمعت أنا من شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله أن الأفضل الإنسان يتولى أضحيته بنفسه ولا يرسلها لأي بلد ولو كان في حاجة. إذا كان عنده نقود يريد أن ينفع بها أهل البلاد الأخرى يرسلها نقودا، أما الأضحية فإنه لا يثبت ثوابها وأجرها ويكتمل سنيتها إلا إذا تولاها بنفسه. والأضاحي ولله الحمد صحيح فيها رفيع، ولكن المتوسط سيجد واللي دونه سيجد إن شاء الله. نحن رأينا السوق فيه، يعني الحمد لله ما يجزئ وما يستطيعه الإنسان على حسب المستطاع. إن أردت الغالي لك، وإن أردت المتوسط فيه، وإن أردت المجزئ فيه، والحمد لله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. أبدا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. المقصود أنك تجتهد بقدر ما تستطيع، لا تكلف نفسك، ولكن تقرب إلى الله بها واحضرها وشارك بها وكل منها وتصدق، لأنك مثل ما قال الشيخ رحمه الله يقول: ربما أنك أرسلتها فذبحها غير إنسان غير أهل للذبح، وربما أنها ذبحت في غير الوقت المشروع، وربما أنهم تساهلوا ولم يذبحوها إلى آخر. إذا ما أشرفت عليها ما تدري عنها. هذا يعني ذكره رحمه الله في أسئلة وفي مقام جلس للناس يفتي، وهذا هو الصحيح. في بلدك عند أهلك تعرف من تعطي وتعرف من يذبحها. يقول السؤال: أنا من أهل مكة، جئت زيارة المدينة، وكلت أخي بشراء الأضحية وتقسيمها، فهل هذا أفضل أم أسافر في اليوم الثالث وأشرف عليها بنفسي؟ أما إذا كنت ستتركها قصدا إلى اليوم الثالث، لا، ذبحها يوم العيد أفضل. لكن إذا كان أنت من الأصل ما نويت تذبحها إلا اليوم الثالث، نعم تسافر وتحضرها. نواها في اليوم الأول وأوكل أخاه بشراء. على كل حال إن كان في اليوم الأول فهو أفضل ولو لم يحضرها، يعني ما يترك المدينة ما دام أنه جاء لقصد المدينة، ما دام أنها في سعة ويستطيع له قصد نية أنه يعني يستمتع بالحرب والصلاة فيه، ما دام أنه خفيف وليس فيه زحام ويريد أن يستفيد ويغتنم الفرصة، ما يذهب من أجل حضور الأضحية فقط، لا. هذا لو كان في نفس البلد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة: اذهبي واحضري أضحيتك، لأنها في نفس البلد، فلا تؤخرها ليوم الثالث من أجل تحضر. تذبح في اليوم الأول أفضل، وأقم عنه في المدينة واغتنم الفرصة. يقول السائل: إذا صلى الحاج صلاة العيد ما حكم صلاته؟ لا بس، المهم أنه صلاة الحاج ليس عليه لا جمعة، يعني ما تلزمه يصليها ظهرا ولا عيد، لأنه مشغول بالمناسك الأخرى، لكن إذا صلى العيد ما يمنع. ولو حضر، لو صار وافق يوم الجمعة وحضر المسجد وصلى أيضا ما في مانع. قل السؤال: ما حكم زاحمة الناس على صلاة في الروضة، وأيهما أفضل، صلاة الفريضة في الصف الأول أم في الروضة؟ لا شك أن صلاة الفريضة في الصف الأول أفضل، ولا حديث وردت بهذا. والروضة ما ورد فيها تحديد الصلاة أو قدرها أو يعني مقدار من صلى فيها فله كذا، جاء فضلها كما سمعت وكما ترون في الحديث أنها روضة من رياض الجنة، يعني يدل على فضلها، لكن يعني تأتيها بالوقت المناسب من دون زحام ودون أذية ودون يعني غلو. يقول السائل: ما حكم الجروح تكون في الأضحية مثل الخراريج وغيرها؟ على كل حال الشيء الذي لا يضرها ولا يؤثر عليها ولا ينقص منها لا من قوتها ولا من صحتها ولا في أثر في لحمها، فهو إن شاء الله لا يؤثر، ولكن كل ما صارت أنقى وأنظف فهو أفضل لا شك. والسائل: إذا لم أقسم الأضحية على السنة أثلاثا وعزمت المسلمين عليها وأكلوا منها هل لابد أن تخرج منها شيء من الصدقة ولو قليل، إلا إذا كان ممن دعوت فيه فقراء فأكلوا منها يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. وصلى الله.